قال وخلق الدار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. وخلق الدار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. نعم هذا عندكم من المثل. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. وجعلهم محجوبون عن رؤيته. وجعلهم محجوبون عن رؤيته. نعم هو الأصل أنه محجوبين. نعم قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين آل عمران 131. أيضا قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الزخرف 74-75. من رحمة الله تعالى أنه جعل أهل الجنة لا يخرجون منها. ولكن يجعل بعض أهل النار يخرجون منها. أما الذين يخلدون فيها فهم الذين كفروا به وألحدوا في آياته وكتبه ورسله. أي إما جحدوها كلية أو حرفوا ما فيها. فتمة الكلام على الجنة والنار نقطة يعني نعود للسطر. تتمة الكلام على الجنة والنار أنهما مخلوقتان ولا تفنيان ولا تبيدا. ولا تفنيان ولا تبيدا. الحديث الذي مر معنا وهو حديث الموت الذي يؤتى به وهو حديث الموت الذي يؤتى به على صورة كبش أملح. ثم قال الشيخ رحمه الله: وجعلهم محجوبين عن رؤيته. دليل ذلك قوله تعالى: دليل ذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المطففين آية 15. ذهب أهل العلم في تأويل هذه الآية مذهبين، يعني قولين أو سميه ما شئت. القول الأول أي محجوبون عن رؤية الله عز وجل. القول الأول أي محجوبون عن رؤية الله عز وجل. القول الثاني محجوبون عن ثواب الله عز وجل. محجوبون عن ثواب الله عز وجل. وقال الإمام الطبري رحمه الله: وقال الإمام الطبري إن القولين صحيحين. بعدها رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. لا يكون هذا إلا بعد البعث والحشر. لا يكون هذا إلا بعد البعث والحشر. أما البعث فهو قيام الناس من قبورهم أو قيام الخلق. عند سماع النفخة الأولى، عند سماع النفخة الأولى. قال تعالى، قال تعالى عند سماع النفخة الأولى، قال تعالى ونفخ في الصور عفوا عند سماع النفخة الثانية، النفخة الأولى هي نفخة الصعق، نعم نفخة الموت. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ياسين الآية 51، هذا البعث. نعم. أما الحشر، أما الحشر فهو جمع الخلائق بعد بعثها، جمع الخلائق بعد بعثها في ساحة واحدة، في ساحة واحدة تسمى، تسمى عرصة يوم القيامة، عرصة يوم القيامة. العرصة هي اللغة يعني عربية صحيحة، ولكن ليس المقصود بها ما يذهب إلى أذهاننا أنه العمود الذي يقوم عليه البناء، لا، العرصة هي الساحة، الفسحة. لذلك يقال عرصة الدار أي ساحته وباحته الفسيحة، يقال عرصة الدار أي ساحته وباحته. إذا قلنا الحشر هو حشر الخلائق بمعنى جمعهم في ساحة يوم القيامة. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا طيب علاش جبت انا هالآية هذه اللي في سورة الإسراء آية 97 فما برشا آيات تدل على الحشر الآية هذه فيها عبرة ومنهج من مناهج العقيدة الله سبحانه وتعالى قال ونحشرهم على وجوههم نعم الصحابة وهذا دليل يعني انه كانوا لما يستغربوا من حاجه وما يفهموهاش يسالوا لذلك اللي يقولوا انه الصفات او كذا تحتاج الى تاويل الى غير ذلك او ان الصحابه ما كانوش يفهموها او كانوا يأولوها بطريقه المتكلمين وغير ذلك هل الآية هذه تمر معنا اللي مرت معنا الآن ترد على هذا الصحابة ما فهموش والحديث هذا طبعا في صحيح مسلم أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يحشرهم على وجوههم لأن هذا حاجتي الحاجة الأولى إنه ما فهمش على حاجة، ما فهمش حاجة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو كانوا ما يفهموش الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى اللي وردت في القرآن أو اللي أخبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا سألوا، ما دام ما سألوش معناته هم أخذوها على ظاهرها مما يفهمونه باللغة العربية. المسألة الثانية، انظروا إلى عدم التأويل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكل السائل إلى الإيمان بالغيب وإلى قدرة الله سبحانه وتعالى. شنو كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله؟ قال يا رسول الله وكيف يحشرهم على وجوههم؟ شو الجواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أوليس الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة؟ مسألة ما هيش مسألة كيفيات وأسباب، هذه الله سبحانه وتعالى مثل ما تتغير الموازين يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى شو قال لنا؟ عميا وبكما وصما، ما هكا ولا لا؟ طيب كيف باش يتحاسبوا؟ نحن نعرف نحن في الدنيا الآن الإنسان إذا كان أبكما وأعمى ولد هكذا، وغالبا لا يعيش الإنسان هكذا. إذا فرض أن الإنسان عاش هكذا وكبير فهو لا مرفوع عنه القلم إذا ولد أعمى وأبكم، لأن الإنسان طريق التواصل والفهم شنو هي؟ البصر والسمع، ليس كذلك؟ يعني إذا لم ينظر يسمع، إذا كان لا يسمع بالإشارات توصل له، هذا هو كيف يتواصل معهم؟ يوم نختم على أفهم، ما عادش فما عبر وقت لفمك ولا لعينيك ولا. فانظروا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بداش يكيف له ومباشرة، الجواب سهل. لذلك دائما نقول العقائد وعقيده اهل الاثر سهله وبسيطه، دائما ترد الناس الى الاثر والى العلم بالغيب والى مقدره الله عز وجل. لذلك انا اتيت بالايه هذه لانه فيها كما قلنا عوار كثير. اذا بعد قلنا الشيخ هنا لما قال وان الله يجيء يوم القيامه، قلنا المجيء هذا يكون بعد البعث والحشر. إذا نكتب بعد الحشر وبعد حشر الناس يوم القيامة، يجعل الله أرضا مخصوصة يجتمع عليها الناس أو يجتمع عليها الخلائق، للفصل فيما بينهم، للفصل فيما بينهم. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أيضا وبرزوا لله الواحد القهار. طبعا أيضا هذه يعني استدراك من وأيضا السماوات طويلة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الرعد الآية الثامنة والأربعون. نعم لا لا الرعد الآية الثامنة والأربعون في آية شبيهة بها في سورة إبراهيم. طيب بعد البعث وبعد الحشر وغيرت وجهز المكان الذي حشر فيه الناس، يأتي ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. الف سجل في الآية الثانية والعشرون. أولا هذا إثبات قبل أن نتكلم عن أفعال الله يومها، هذا إثبات لصفة حقيقية لله عز وجل، هذا إثبات لصفة حقيقية لله عز وجل، وهي صفة المجيء. وقال بعض أهل العلم إن المجيء هنا عائد، إن المجيء هنا عائد للأمر والتقدير، للأمر والتقدير، كأنهم أرادوا أن يقول وجاء أمر ربك أو وجاء تقدير ربك، نفوا صفة المجيء عن الله سبحانه وتعالى وجعلوها لأمره أو تقديره. وهذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام لا يصح، لأنه ورد في ذلك اليوم أن الله تعالى يخاطب الناس، أن الله تعالى يخاطب الناس ويفصل بينهم، يخاطب الناس ويفصل بينهم، ويحدثهم ويناقشهم إلى غير ذلك. يعني قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. البقرة الآية 210. هذا اليوم يسمى يوم القيامة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، يقومون فيه لرب العالمين. قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. المطففين آية السادسة. فيعرض الناس على الله صفا صفا، قال تعالى وعرضوا على ربك صفا، الكهف الآية 48. الكهف الكهف في الآية 48. إذن قلنا يعرض الناس على الله صفا ويحاسبون فرادا ويحاسبون فرادا. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الأنعام الآية 94. الآن هو الشيخ توقف هنا قليلا قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. ثم قال وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. ثم قال وأن الصراط. إذا هناك فما أعمال قبل الناس الآن خرجوا من الأجداث بعثوا ثم حشروا ثم جاء ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الموقف وتكلمنا عنه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. الآن سيبدأ الحساب. لذلك الأحداث التي قرأتها أنا الآن من توضع الموازين إلى الصراط سنصنفها 1، 2، 3 يعني ما الأعمال كيف ستتم الأعمال في ذلك اليوم. لذلك نكتب في هذا اليوم تحدث أمور. الأمر الأول الحساب. وقراءة الكتب. الأمر الأول الحساب. شو معناته الحساب؟ هذا الحساب معناته فيه قراءة الكتب ومناقشة بعض الناس أعمالهم. هذا كله نزلنا في لولاني. قلنا الأمر الأول الحساب وقراءة الكتب بمعنى ومناقشة بعض الناس أعمالهم. دليل ذلك قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الكهف الآية 49. طيب في الحساب هنا كما قلت تقرأ هذه الصحائف والكتب وإلى آخره شيخنا لخص الكلام لما قال فمن أوتي كتابه بيمينه فقد وردت عدة آيات في ذلك. ربما يشكل على بعض الناس أن بعض الآيات وردت فمن أوتي كتابه بيمينه وبعضها من أوتي كتابه بشماله وبعضها من أوتي كتابه وراء ظهره. جمع بعض أهل العلم المفسرين ذلك قالوا أن والعياذ بالله أهل النار يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم من الجهة اليسار، بحيث أنه والعياذ بالله الكتاب يدخل من ظهره فيخرج على شقه الأيسر. لذلك جمعوا بين أنه يأتي من وراء الكتاب من ظهره في نفس الوقت يتناوله بشماله والعياذ بالله. هنا نعود إلى نفس القصة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أنه إذا أشكل الشيء على الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال من نوقش الحساب عذب. كيف سيحاسب بدون مناقشة؟ يعني المناقشة لابد أنه يدافع على نفسه وإلى آخره. نعم، استشكل الأمر على السيدة عائشة، قالت يا رسول الله أولم يخبر ربنا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة ذلك العرض، من نوقش الحساب ذلك العرض. طيب شو معنى العرض؟ العرض جاء أيضا في حديث عند البخاري ومسلم أن رجلا سأل ابن عمر قال أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول شيئا في العرض؟ قال بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضع الله كنفه على عبده، كنفه أي ستره يستره، ثم يقول له أتعرف كذا؟ أي أتعرف ذنب كذا؟ يقول العبد نعم يا رب. يقول أتعرف ذنب كذا؟ يقول العبد نعم يا رب أعرف. يعني الإنسان وقتها ما يستطيع أن يقول، يعني الإنسان دائما يضع نفسه في الموضع هذا، يعني ربك سبحانه وتعالى يعني أنت الآن كل النعم التي هي محيطة بك والآثام التي نحن يعني نقوم بها، يقينا أنه أي إنسان فيه ذرة كرامة أو حر أو ما يستطيع أنه يعني يرفع رأسه من الأرض، يعني والله سبحانه وتعالى يقرره بذلك. يقول أتعرف كذا؟ يقول نعم يا رب أعرف. قال سبحانه وتعالى يعني برحمته ومنه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها اليوم. هذا هو العرض، هذا ليس حساب، لم يناقش، إنما عرض ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبجميل ستره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو العرض، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. إذا هنا الحساب ليس مناقشة، وإنما هناك من يأخذ كتابه مباشرة بيمينه بدون عرض أو بدون يعني حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا إذن الأمر الأول وهو مسألة الحساب. الأمر الثاني ذكره الشيخ في مسألة الموازين، قال رحمه الله وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد إلى غير ذلك إلى آخر الكلام. قلنا إذن الأمر الثاني الوزن والميزان، لأن هما شيئين، في وزن للأعمال وفي ميزان أيضا، كلاهما يعني على المسلم أن يعتقده، لأنه المسألة هذه كلا الأمرين مختلف فيه، خالف فيه بعض الطوائف الأخرى حتى لا نتشعب كثيرا في المسألة، في كلا الأمرين في الوزن وفي الميزان. أنه قالوا الأعمال هذه ليست يعني أعراضا حتى توزن، وأنه هذه من باب التقريب للأذهان. وقالوا أيضا هذا الميزان لا يوجد ميزان لأشياء معنوية. طبعا هؤلاء يعني يتكلفون كثيرا في أعمال عقولهم، والأمور قلنا في ذلك اليوم يعني بعيدة كل البعد على يعني أن تصلها أو تدركها العقول. نحن أولا إذا عندنا في المسألة شيئا، عندنا الوزن والميزان. قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ماذا خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صلى الله عليه وسلم. المؤمنون الآية 102 و103 في جهنم خالدون. هذا الآية هذه دليل على ماذا؟ على أن الأعمال توزن وتوصف بالثقل وبالخفة. طيب الدليل الآن الذي سنأتي به على الميزان، قلنا هو مسألة الوزن والميزان. قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأنبياء الآية 47. طبعا آيات الوزن والميزان كثيرة أيضا، حتى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: إنهما لأثقل عند الله من جبل أحد، إلى غير ذلك. يعني أيضا من الأشياء التي يعني يجب أن تعرف أنه هذا الميزان أيضا له كفتان، مش كما موش ميزان إلكتروني يعني، ولا ميزان، لا، هذا الميزان له كفتان. شنو دليل ذلك؟ حديث الترمذي، حديث الصحيح، حديث مشهور اللي هو اسمه حديث البطاقة. الرجل الذي تمد له سجلات مد البصر بطريقة الله سبحانه وتعالى أعلم بها، فيقرأ فلا يجد شيئا والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى يسأله: هل لك من شيء؟ يقول: لا يا رب. هل ظلمك كتبت شيئا؟ يعني الملائكة الذين، يقول: لا يا رب. يعني اللي موجود كله عملته، اللي موجود كله مهما. طيب هل لك شيء عندنا؟ يعني هذه كل الأشياء الطامات هذه كلها أنت عملتها، طيب هل في شيء؟ يعني يقول: لا يا رب، ما فما حد شيء عملته به ومش موجود يعني. فهو مسكين من كثر ما يعرف ما قراش الكل يعني. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا، لك شيء عندنا. فتؤخذ له بطاقة من أحد سجلاته مكتوب عليها: لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع على الميزان فتطيش تلك السجلات بتلك البطاقة. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا يظلم عندنا أحد اليوم. فهذا يدل على أنه هذا الميزان له كفتان كما قلنا. الأمر الثالث قبل أن نمر حين الصراط، الأمر الثالث بعد طبعا قلت بعد الحساب والميزان ما قعد حتى شيء، لا مازال أهم حاجة ألا وهي القصاص. الأمر الثالث القصاص. وهو القضاء والفصل بين الخلائق. القضاء والفصل بين الخلائق، عشان ما قلناش بين العباد. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى لا يقاد للشاة الجلحاء، الجلحاء بمعنى التي ليست لها قرون، للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني هذيك ربي سبحانه وتعالى أنعم عليها وأعطاها قرون، فقوات بك القرون هذيك على أختها، كما هكذا نحن البشر يعني جنات بعضنا البعض. الله سبحانه وتعالى يميز بعضنا بقوة في بدنه أو بجاه أو بسلطان أو بمال، فأول أنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يستعمله حتى يتكبر به ويستضعف به عباد الله سبحانه وتعالى. كانوا أشكلت على الشباب وسادة الشات الجلحاء وشات القرناء، يعني حتى لو نظرها البعض لو شفها أكسر على البال. طبعا هو مصداق الحديث هذا، مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: واذا الوحوش تحشر. ايضا الحديث الذي هو في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، حتى نفرق بين الحساب وبين القصاص، قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وأول ما يقضى بينهم أو بين الناس في الدماء. إذا هناك حساب وهناك قضاء وقصاص. طبعا حديث مشهور أيضا على هو حديث صحيح مسلم وغيره، حديث المفلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، الذي ليس له درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي يأتي بصلاة وزكاة وحج وقد ظلم هذا و هذاك عرض هذا إلى آخره، فيؤخذ هذا من هذا وهذا من هذا ثم يلقى عليه من سيئات إلى آخره. أيضا في حديث يعني جيد في هذا، وهو حديث عند الإمام البخاري نكتبه، عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا قلنا وهي غير مختونية، عراة غرلا بهما. نعم بهما. نعم يحشر الناس عراة عراة بهما ليس معهم شيء ليس معهم شيء يناديهم الله عز وجل يناديهم الله عز وجل بصوت إثبات لصفة الكلام لله أنه بصوت معه يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وانظر دائما سبحان الله يعني حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوصف دائما يكون على الكمال لأنه إذا ولله المثل الأعلى إذا واحد حب يسمع إنسان قريب قالته حاجتي يمشي يتكلم بصوت معتدل بحيث مش يسمع قريبا لكن البعيد مش يسمع وإذا حب يسمع البعيد مش يرفع صوته بحيث أنه يؤذي آذان القريب حتى يوصل ولكن انظروا دائما صفات الله سبحانه وتعالى دائما على التمام والكمال فهو يسمع الناس يسمعون صوت الله سبحانه وتعالى البعيد منهم يسمعهم كما القريب تماما يقول الملك أو فيقول الملك فيقول الملك فيقول الملك سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان ثم قال تعالى لا ينبغي وهذا الحديث مهم جدا لذلك لا ينبغي لأحد من أهل النار لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله وله عند أحد من أهل الجنة حق وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي أحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا ينبغي أحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار له حق عند أحد من أهل النار حتى أقصه منه حتى اللطمة حتى اللطمة الحديث هذا علاش قلت مهم إضافة إلى أنه يدلل على عدل الله عز وجل أيضا يجعل أي مسلم على حذر مش معناته فلان كافر أنتهك عنه أغتابه ونبم عليه بما ليس فيه أستبيح أمواله أو عرضه أو إلى غير ذلك بغير وجه حق فما ضوابط لكل شيء لذلك يعني أنا ذكرت هذا الحديث لأنه بعض الناس يقول طيب هو من أهل النار شو المشكلة شيخ حسن ولا هو كافر ولا إلى آخره لا هذا الحديث يجعلك أنت على خطر ربما أنت ظلمك لذلك الكافر قد يستهلك كل حسناتك مثلا لا تدري فلذلك يعني الإنسان إذا علم، ونحن طبعا دائما نذكر أنه نحن ليش ندرسه في العقيدة، لأنه هي المحرك التي تحرك الناس. لما تعلم مثل هذا وما سيفعل يوم الحساب هذا، تكون يا أخي فطن كيس، تخدم تخدم تخدم، وبعدين تمشي تعطيها لغيرك، كما يقولوا فيها ناني ناني كيك على البارد مستريحة، أنت قمت ليل وجهدت نفسك وخليت برشا من متاع الدنيا باش تجي تحضر درس علم ومش عارف شنو، وفي الأخير تجي تقدمها للبارد مستريح لأي إنسان هكاك، فهذا يعني كإنسان يعني لو كان واحد مش يخدم مخه عليك بين قوسين يعني وهذه الألفاظ يقول لك ما مش يخدم مخه على دينار يعطيها دينار اللي هو شنو حكاية فيها. أنت تجي إلى حسنات أمثال الجبال وتجي تقدمها هكاك على البارد المستريح لفلان لأنك يعني سبيته ولا انتقدته ولا هكاك، يعني كأنه ولو نعرف يعني لو الله سبحانه وتعالى يكشف لنا الحجاب على الحسنات ونشوفها، لما الإنسان قبل ما يلفظ أي كلمة يمكن يرى الناس شبيهة بالكاكش، إنه ما يتكلمش بخاف الكلمة دي إذا مش تخسرني حسنة ولا تربحني حسنة، لكن أما إحنا المشكلة إنه عندنا ضعف على اليقين على الآخرة، لذلك إن إحنا كنا ندرس هالعقيدة هذه حتى تكون هي المحرك بتاعنا، يعني مش نتكلم كلمة نحسبها، الكلمة هذه مش تخسرني ولا مش تربحني، مش نتصرف أي تصرف، تصرف هذايا، مش نعطي فيه تبع عدوي هذايا مش نتكلم فيه هذا مش نسبه ولا مش نظلمه، الأصل فيه شكونه؟ هو عدوي ونكره وهكا ولا لا؟ طيب تكره وتزيد تعطيه الخير هذايا كله بلاش شكون يعملها هذايا؟ كان الإنسان اللي فاقد عقله، لذلك الإنسان يكون فطنا. طبعا نبقى مع أحوال يوم القيامة، نقف عند الصراط بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نمر عليه كلمح البصر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.